أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن سبحانه وتعالى

Yeah.

وَأَنْ أَرَفَ فِي الْأَوْلِ Thank you. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وتلقى الذين اتقوا

ايه الحكايه؟ وكيله بقى ومش عارف فاهمه بقى.

وجادلوا

Yeah. يوم تجلى